حالة ثانية، لو أن هذا الولي أتاه رجل فقال أدفع نصيبا من المال وأدفع نصيبا، ويكون المال بيننا مضاربة، نوع من أنواع التجارة، اشتركان في رأس مال مثلا، وأراد هذا الولي أن يأخذ نصيبا من مال اليتيم من أجل الاتجار بنية أنه سيرضى، ماذا نقول؟ أيضا هذا ليس من القرب إلى مال اليتيم بالتي هي أحسن، لأن هذا المال الذي سيتجر به كما أنه يمكن أن يربح به كذلك يمكن أن يعرضه للتلف والخسارة. فانظر إلى قوله تعالى بالتي هي أحسن. حالة ثالثة، جاءه شخص، أو أنه مثلا كان هذا الرجل قد ولي ماله وماله مال هذا اليتيم ظاهر، مثل أن تكون بهيمة أنعام، نعم، أو زروع أو ما أشبه ذلك، وهو في مكان كثر فيه اللصوص والنهب والغصب، فأراد أن يدفع ذلك كله إلى رجل أمين يحفظ هذا المال لهذا اليتيم، ماذا نقول هنا؟ نقول هذا قرب لهذا المال بالتي هي أحسن. احتاج اليتيم إلى أن يشتري ثيابا يدفع بها البرد، إيش نقول؟ أيضا بالتي هي أحسن. لكن لو أشار هذا اليتيم على وليه بأن يشتري له أشياء لا فائدة وراءها، هل يستجيب لطلب اليتيم؟ لا يستجيب، لا يستجيب، لأن هذا قرب لمال اليتيم التي هي ليس بالتي هي أحسن. ولذلك استنبط الفقهاء رحمه الله قاعدة جليلة في هذا المقام، أن كل من تصرف لغيره ينبغي أن يتصرف بالتي هي أحسن، لأنه مؤتمن على ذلك. نعم، طفي هذا الجوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل العاملين على جمع الزكوات، نعم، لجمع زكاة المال الظاهر كبهيمة الأنعام وزكاة الثمار والزروع، وهناك صدقات أخرى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام السعاة أن يجمعوها مثل الأموال التي لا تظهر كزكاة الحلي، نعم، وزكاة النقدين عموما والدراهم وما أشبه ذلك، فكان الناس يأتون بصدقاتهم. فقوله هنا أتاه قوم بصدقتهم أي بصدقتهم الواجبة، لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وقوله كان يصلي عليهم فيقول اللهم صل عليهم، وذلك امتثالا منه عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، حيث قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهو كان يمتثل لأمر الله بأن يصلي على من أتى بصدقته، لماذا؟ حتى يشجعه وحتى يرغبه أكثر في فعل الخير وفي التصدق، لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. وقوله اللهم صل عليهم، ما هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء؟ ما معناها؟ نقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، هذا هو الأصل فيه، الأصل في الصلاة أنها الدعاء، نعم. وإذا جاءت في اللفظ العرفي فالغالب أن اللفظ العرفي واللفظ الشرعي يتفقان في المعنى عدا اللفظ اللغوي، والأصل أن نحمل الألفاظ على حقيقة الناطق بها. فإذا ورد لفظ الصلاة في الكتاب والسنة فالأصل هي التعبد لله تعالى بأعمال مخصوصة تؤدى على هيئة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الأصل. ولكن قد يخرج هذا اللفظ عن أصله إلا بقرينة، فانتبهوا لهذه المسألة، وأظن قد تعرضنا لها في أصول. فهنا قولها اللهم صل عليه يقولها صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن أبي أوفى هنا ما قال كان يصلي عليه، كان يصلي عليه، بل كان يقول اللهم صل عليهم. وقوله اللهم أصلها يا الله، فبدأ باسم الجلالة أو بلفظ الجلالة تبركا، تبركا بالبداءة به، نعم، والميم للجلب، يعني كأن الداعي يجمع قلبه وجوارحه على الدعاء. صل عليهم، صلي هذا فعل أمر أو دعاء؟ نقول فعل دعاء، لا نقول في حق الله أنه فعل أمر، إذن هو فعل دعاء. مجزوم أم مبني؟ مجزوم على قول ابن أجرؤ، نعم، والصحيح أنه مبني، صح؟ لهذا فيه خلاف ينبغي أن تراجع. صاحب الأجر هي ماذا قال؟ الأفعال أفعال الأمر مجزوم أبدا، نعم، ويرى بعض العلماء أنها مبنية. طيب، لابد أن تراجع. اللهم صل على محمد، نعم، اللهم صل عليهم، عليهم أي على هؤلاء الذين أتوا بالصلاة. طيب، صلاتهم هنا أو قوله اللهم صل عليهم، ما هي صلاة الرب تبارك وتعالى للعبد؟ أحسن ما قيل في ذلك قول أبي العالية، وهو من أئمة التابعين، حيث قال أن صلاة الله تعالى على عبده ذكره له في الملأ الأعلى، وليست هي الرحمة كما قال بذلك بعض العلماء، لأننا إذا قرأنا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لو كانت الصلوات هي الرحمة ما كان لذكر الرحمة هنا فائدة، فيصير فيه تكرار. ومعلوم أن القرآن، نعم، من بلاغته أنه لا يكرر الأشياء. فيستفاد من هذا الحديث استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى، حيث أنهم كانوا يأتون بصدقاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أنهم كانوا من أشد الناس حرصا على أن يدعو لهم حبيبهم عليه الصلاة والسلام، وهذا له مواقف كثيرة، أي له أمثلة كثيرة. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الإتيان بالصدقة للإمام، للإمام. طيب، الإمام القائد الأعلى في الدولة أم الأصغر؟ إمام المسجد. نقول الأصل الأول، لكن لو أتى بها إلى إمام المسجد فلا حرج، لأنه أعلم بأحوال الناس من غيره، نعم، وكما أنه يكون من أهل العلم في الغالب، فإنه سوف يضع هذه الصدقة في موضعها. أما إذا علم أنه نصاب كما يقال فإنه لا يأتي له بالصدقة حتى لا يضعها في جيبه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج بصدقته وأتى بها إتيانا دون أن يأتيه الفقير فهو أعظم في الأجر والثواب. من أين أخذنا هذا؟ إتيان القوم بصدقتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نالوا هذه، نعم، هذا الأجر. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة قد يطلق عليها لفظ الصدقة. ويستفاد من هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في قوله وصل عليه إن صلاتك سكن له، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا جاءه شخص بصدقته ووضعها بين يديه من أجل أن يفرقها ينبغي عليه أن يدعو له، أن يدعو له، لأنه يحصل بذلك انشراح لصدره وتشجيع على فعل الخير وترغيب في إخراج الصدقة وإبراء الذمة. ويستفاد من هذا الحديث أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة عليه، وهذه مسألة ينبغي أن نفصل فيها. الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام تكون للأنبياء، وتكون لمن أتى بسبب يستحق به هذه الصلاة. نعم، ولذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إنسان يقول دائما إذا ذكر عليا قال عليه السلام، نعم، قال هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يخصص شخص بالسلام والصلاة غير النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء والمرسلين، على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد سمعت بعض العلماء ممن وبعض الدعاة أيضا ممن إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام واقتصر بالسلام دون الصلاة، وهذا في الحقيقة في ظني أن فيه نقصا، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقدم الأمر بالصلاة قبل التسليم. وإذا عدنا إلى معنى الصلاة ومعنى السلام نجد أن معنى الصلاة أبلغ، فأجر الصلاة ومعناها أبلغ عند الله من السلام. فنحن إذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام أي أننا دعونا له بأن يذكره ربه في الملأ الأعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم، فنقول الأولى أن نصلي ونسلم عليه ولا نقتصر على قولنا ماذا عليه السلام. أما بقية الأنبياء فهذا مشهور عند السلف أنهم إما أن يقولوا عليه السلام أو أن يقولوا عليه الصلاة والسلام أو أن يقولوا صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم الغالب أنها استعملت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأنبياء إما أن يقال عليه السلام وإما أن يقال عليه الصلاة والسلام. إذن غير الأنبياء والمرسلين هل يصلي عليه؟ نقول إذا ورد السبب، والسبب لابد أن يكون مشروعا، نعم، سبب شرعي أصلا، والسبب هنا شو؟ الإتيان بالصدقة. فإذا أتاك شخص بالصدقة وأنت من أهل من يعني ممن يفرق الصدقة إن كنت إمام مسجد أو ما أشبه ذلك، فلا حرج عليك أن تقول اللهم صلي عليه، نعم، لهذا الذي أتى بصدقته. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الله تبارك وتعالى على عبده صلاة عظيمة، لأنه إذا ذكر الرب تبارك وتعالى عبده بالملأ الأعلى لا شك أن هذه كرامة، كرامة تكون سببا في أن ينال رحمة من رحمات الله هذا العبد، اللهم صل عليه. طيب، وقد يقال أيضا أن الله تعالى يصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مثلا الذي يأتي بالصدقة يصلي عليه ربه، وكذلك الذي أصيب مصيبة فاحتسب واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون بشره ربه بأن يصلي عليه، حيث قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله ليس في البقر العوامل صدقة، هل يمكن للبقر أن تكون عوامل؟ لغير ما خلق له، نعم، نعم. الزكاة في شيء دي. طيب حديث عبد الله بن أبي أوفى فوائده، كان صلى الله عليه وسلم إذا عنده قوم بصدقة قال اللهم صل عليه. يلا نجيب. لماذا؟ أدرى بالمصالح. صح. طيب أخذنا فائدة أخرى. يلا توفيق. كيف يصلى عليه؟ كيف يصلى عليه؟ صلى الجنازة. قوله تعالى أمام ها؟ تقول له والله ما صلي عليه. صحيح. نعم. تخصيصا واستقلالا. نعم. إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يصلي عليهم تبعا. تبعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول اللهم صل على محمد نعم وآله وأصحابه من تبعهم بإحسان. طيب صح صحيح. مين أخذت الفائدة؟ كتبنا الفائدة هذه؟ كتبنا الفائدة؟ طيب ما هي صلاة الله على عبده؟ أكمل عدفنا لكم. تسعد أنت بذكر فائدة و... وإيش صار يهددك ولا كيف؟ صار يهددك؟ يلا إيش هي صلاة الله على عبده؟ الملأ الأعلى أهل السماء الأولى الثانية الثالثة. نعم عليهم صلوات الله وسلامه. نعم ذكروا شيخ. نعم صح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. طيب علي والعباس، أما العباس فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه، ولكن علي أفضل من العباس باتفاق العلماء. سأل العباس أن يعجل صدقته. نعم أن يعجل صدقته أي زكاته المفروضة قبل أن تحل. مش معنى قبل أن تحل؟ قبل أن يحول عليها الحول. فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. الترخيص يقابله ماذا؟ يقابله العزيمة. ترخيص يقابل العزيمة. فيستفاد من هذا الحديث جواز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول إذا اقتضت المصلحة ذلك. إذا اقتضت المصلحة ذلك. وليس هذا من باب تقديم الشيء على سببه، بل هو من باب تقديم الشيء على شرطه، لأن السبب كمال النصاب وتمامه، والشرط مضي الحول. توفيق. طفي النور هنا. نعم. إذن يجوز أن تخرج الزكاة قبل تمام الحج. وجمهور العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين. مثال ذلك، لو أن رجلا الآن أراد أن يتزوج واحتاج مالا، احتاج إلى أثاث، عفش، أغراض، نعم، وعندنا زكاة، عندنا نصاب، ولو أعطيناه زكاة هذا العام ما كفت، لكن لو عجلنا زكاة العام المقبل أو الذي بعده لكان كافيا، نعطيه ليتزوج ونقول لو انتظر سنتين إن شاء الله حتى الله يمن عليك. ماذا قلت به؟ تقديرا قال ما هوش مشكل ما دام للزواج بعد. إذا يقول قد أخرج ما هو أقل فإنه يزيد، لا شك. يجوز تقديمها وتأخيرها لمصلحة الفقراء يجوز تقديمها وتأخيرها، نعم، يراعى في ذلك المصلحة، لا يؤخرها حتى يضر بالمستحقين، ولا يقدمها من أجل يهرب أو ما أشبه ذلك. على أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في شأن العباس لما بلغه أنه لا، قال علي أن آخذوها وعلي مثله. أراد أن يغرم العباس في حديث آخر بأنه سيخرج زكاة وضعفها أو مثله، نعم، فاستدل به أغلب العلماء على جواز تقديم الزكاة سنتين سبقت هذه ما ذكرنا، ولكن قلنا هذا من باب التعزير. الصحيح أنه من باب التعزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس أن أحق من يعزر من أقارب، من أقارب السلطان، أقارب الحاكم، وهذا من السياسات الشرعية، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء ونهاهم عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا أو أمرتهم بكذا وكذا، وإنهم ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فلا يبلغني عنكم أن أحدكم فعل كذا إلا ضاعفت عليه العقوبة. فهمتم؟ لكن هنا في هذا الحديث ظاهره أن العباس هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله بتعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رخص. وقوله رخص يدل على أي شيء؟ قلنا أن الذي يقابل الرخصة ماذا؟ العزيمة. يدل على أن الأصل أنه لا رخصة، الأصل أن تخرج الصدقة والزكاة في وقتها، لكن رخص له لحاجة. طيب لو أن رجلا أخرج زكاة قبل تمام النصاب، قال مثلا أن عندي الآن 800 يورو، انتبه عنده 800 يورو، وسيكتمل 200 يورو بعدين ستأتي، يعرف أن مالا سيدخل له الشهر المقبل مثلا 200 يورو يكمل بها النصاب 1000 يورو، وقال أنا سأخرج الزكاة وعندي الآن أقل من النصاب، هل تكون زكاة؟ لا تكون زكاة. ماذا تكون إذن؟ تكون صدقة، لأن القاعدة الشرعية كما ذكرنا لا أي هو صحيح، ولكن أن الشيء الواجب إذا لم يصح فإنه يصير مستحبا، كما لو صلى صلاة الظهر يظن أن وقتها قد دخل فصلى ثم تبين له أن وقته لم يدخل بعد، إيش تكون هذه الصلاة؟ نافلة. لكنه لو علم أن وقتها لم يدخل وقام أنا والظهر وصلىها، نقول لا تكون لا نافلة ولا واجبة، بل تكون أنت مستهزئ بشريعة الله، يكون مستهزئ بشريعة الله، يصلي صلاة وهو يعلم أن وقتها لم يدخل بعد، شو سمى هذا؟ هذا استهزاء بشريعة الله، لا صح، وهو آثم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن تراعى المصلحة في ذلك، ينبغي أن تراعى المصلحة، مصلحة من؟ الفقير. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية المسارعة إلى الخيرات، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فإن الإنسان إذا جاز له تقديم الشيء عن شرطه وكان في مصلحة الأولى له أن يقدم. صح. مثاله رجعنا للزواج، صار يضرب بسلاح كما سبق لنا في صدقة الفطر، يجوز إعطاها قبل يوم أو يوم. طيب، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ليس فيما دون 5، أي فيما أقل من 5 أواق. الأوقية من الورق فيها كم؟ كم فيها الأوقية؟ نصاب الدراهم بالعدد كم؟ 200 درهم. وهنا 5 أواق، يكون الأوقية كم؟ كم من درهم؟ لا، 40. أي لا، الأوقية 40 درهم، 40 في 5 200، فهمت؟ فالأوقية 40 درهم. طيب، ليس فيما أقل منها صدقة. صدقة المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة. وقوله ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، الذود من 1 إلى 10، من 1 إلى 10 في لسان العرب. ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، لأن النصاب الأدنى في الإبل 5، فخمس فيها شيء. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، الأوسق جمع وسق، والوسق هو الحمل الذي يربط ويجعل على الناقة، وهذا الوصف أو هذا المعيار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره الفقهاء، ولذلك قالوا في زكاة الزروع والثمار أنه لا زكاة إلا فيما يوسق. ليش؟ فيما يوسق. شو معنى يوسق؟ يعني يحمل حملا. قالوا لا زكاة إلا فيما يجعل أوسقا، وفيما يكال، وإلا فيما يكال ويدخر. والوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بوزننا الحالي 612 كيلو. نعم، 5 أوسق، 5 أوسق أي 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فالوسق كم يكون؟ 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، و5 أوسق بالكيلوغرام 612 كيلو. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام الورق هي الفضة الخالصة، يعني المسكوكة أم الخالصة؟ نفسها. طيب، وقوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق من الورق تعدل 200 درهم، تعدل 200 درهم، ومائتا درهم ذكرتا في الحديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك، فذكر نصاب الفضة بماذا؟ بالعدد، وهنا ذكر نصابها بالوزن. وقد سبق لنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح ما عليه الجمهور لأن ذلك أضبط، وهو أن النصاب نصاب الفضة تقديره بماذا؟ تقديره بالوزن. فيستفاد من هذا الحديث حكمة الشارع والشرع أيضا، حيث أنه لم يوجب على المكلفين الزكاة في كل مال وفي كل مقدار. نعم، في كل مال وفي كل مقدار، بل لا بد في وجوب الزكاة من بلوغ النصاب. فإذا لم يبلغ المال نصابا فلا زكاة على صاحبه إلا أن يشاء فيتصدق. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في الفضة. ويستفاد منه، من أين أخذنا هذا؟ فيما دون خمس أواق من الورق. ويستفاد منه اشتراط النصاب فيها أيضا. ويستفاد من هذا الحديث أن الفضة عموما تجب فيها الزكاة، ولا يشترط أن تكون مسكوكة أي خالصة، بل حتى ولو جعلت على شكل حلي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الورق هذا ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالف العام. وقد نص جمهور العلماء وعلى رأسهم الأصوليون أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. ويستفاد من هذا الحديث أن زكاة الإبل أيضا ينبغي لها النصاب، ولكن مع النصاب كما مضى لا بد فيها من السوق، وأنه ليس فيما دون